الثالث الإجماع هي ثم ترى على المحل ما منافذا يرى عليه يبنى ما رمى مطلقا فبعضه نفى وبعضه حقك فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حال التلبس أو حالة النطق بما جاء مفردا وغيره العموم فيه غلبدا الثالث الإجماع هي ثم ترى على المحل ما منافذا يرى قال ثالث الأقوال إذن هذا مرتب على مقدر مرتب على مقدر وقال بحسب إذا بقى الوصل المحلي بحسب الإمكان عند الجولي نعم بداية المسألة لا وفرعه هي الحقيقة تنتسب وفرعه هي الحقيقة تنتسب لذا بقى الوصل بالمحلي بحسب الإمكان عند الجولي معنى يفهمون هذا بالمفهوم أنه بعد مفارقة الوصف للمحل يكون مجازا لا حقيقته مثلا من ضرب بالأمس فنطلق اليوم عليه ضارب مجازا فقط من باب تسمية الشيء ما كان عليه من علاقة المجاز المرسل هذا هو القول الآخر وهذا هو مثل الجمهور القول الأول تفصيل حقيقة ما دام الوصف قائم بالمحل مجاز بعد المفارقة وكذلك في المستقبل يطلقه على من يضرب مجاز أيضا باب تسمية الشيء يسمى يؤول إليه وهو أيضا من علاقات المجاز المرسل القول الثاني أنه حتى بعد المفارقة حقيقة أنه حقيقة هذا هو القول الثاني وطواه ذلكها ذلك الأقوال أن الخلاف في غير ما إذا قام وصف مناقض وصف وجودي مناقض للوصف الأول معناها القائم بالأمس قائم اليوم مجازا اتفاقا إذا كان حالا جالس أو مضجع لأنه المحل اتصف بوصف آخر مناقض له وجودي لأن القيام لا يمكن أن يجتمع على الجلوس أو على الضجاع نعم وأما إذا والخلاف إنما هو إذا لم يطلع وصف وجودي هنا من كان متكلما فسكت المحل لم يشتغل بشيء آخر لكن انقطع عنه الوصف فقط هل يمكن أن نسميه في وقت سكوته حق متكلم حقيقة أو مجاز إذن أما إذا اتصف بمحل وصف آخر مناقض له وجودي حقي الإجماع على أنه لا يكون حقة الاتفاق نعم أنا أقول ابن سينا هو يرى أنه مطلق هو حقيقة مطلقة إذن نحن كل ما زلنا كفارنا في على رأيه ابن سينا يرى مطلقا أنه حقيقة سواء اشتغل بالمحل أو اشتغل محل بشيء جديد أو لم يشتغل نعم على قوله نحن كفار ما زلنا كفار في الماضي كنا هو حتى الصحابة هو خلاف ابن سينا والفارابي الوصف العنواني للموضوع الوصف العنواني للموضوع كيف لنا السارق والساق فاقطعوا السارق هل الحكم يثبت للأفراد المتصف بهذا العنوان اتصاف فعلي معناها ما يتصف بالسرقة فعلا وقال الفارابي إنما عن المراد ما يتصف بالعنوان اتصاف إمكاني معناها من يمكن أن يسرق به وهذا ينبني عليه ما قلت يلزم أنه طامات كبرى عاد كل أحد ممكن أن يقطع لأن تمكن أنه السرقة فهمت لكن لذلك قال بعضهم قال ونجل فارابي على الإمكاني بنى بناء وهي الأركان قال وآية السارق نجل سيناء قد حسن الفعل بها تحسينا معنى عن الصدق يعود فعلي أي ليس لا يقطع إلا من اتصف بالفعل بالسرقة ونجل فارابي على الإمكاني بنى بناء وهي الأركان لا يمكن أن يبنى عليه شيء يلزم عن كل مسلم يقطعه بإمكان السرقة منه ويحد الإمكان الزنا منه نعم هذا غاية البعد نعم وهي الأركان. محمد الأحمد يورا ها. عليه ابن من رمى مطلقا وبعضهم نسى وبعض حقق. قال يبنى على هذا الخلاف المطلقة ليس طلقها زوجها ثم بعد الطلاق قذفها بالزنا أنه رأى تزني مثلا أو نفى منها الحملة، هل يعد قاذفا ولا يمكن من اللعان؟ لأن اللعان ما يكون بين زوجين، وهي لم تعد زوجين إلا مجازا، إطلاق الزوجية عليها مجاز لأنها انقطعت. ويقول هي زوجة حقيقة يلعن، لأن من قذف زوجته يلعن. فهمت هكذا؟ بعضهم نفى وبعض حققه. القول الثالث إذا تزوجت بالثالث. نعم هيك نقل عن إذا تزوجت يقحد ولا يمكن أن يكون لأنه طلع وصف منافي اتفاقا، وإذا تتزوج يلعن. نعم هذا من ما ينبني عليها القاعدة أيضا، حديث البيعان بالخيار ولم يفترقا، مثل المشهورة حديث المشهور يحتج به كل أحد على مالك، وعلى مالك أبي حنيفة مع مالك أبو حنيفة لا يراني الخيار خيار سيد خيار لا يراني خيار المجلس للبيعان. هذا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هل البيعة هنا متبايعان برواية حقيقة هو المتصف بالبيع الذي يساوي مع البيع حالا، هذا هو البيع حقيقة. من باع بالأمس ما بيع اليوم مجاز، يتم البيع وانقطع وانتهى وبقي في المجلس. قلنا لكل يكون من الخيار البيعان هل يسقط عليهما بعد انقطاع البيع مجازا وحقيقة؟ مجازا. إذا كان مجازا وهذا هو اللي قال أبو حنيفة على خيار لهما، خيار لهما ما دام بيعان بعد انقطاعهما فصار بيعان مجازا. والشافعي يرى أنه حقيقة، ولذلك أثبت لهم الخيار ما دام في المجلس بالبيعان حقته. فهم؟ إذن الخلاف يبنى على الخلاف، وهذا ما يدل على أن تعاطي العوام لأخذ الأحكام الشرعية من النصوص صعب، يتوهموا عن الشافعي عدم الحجة التامة وأبو حنيفة مثلا لا كلام له في هذا الحديث، وهذا مأخذ دقيق. هو بيعان ما دام يتساومان، لأن البائع الوصف حقيقة في حالة التلبسي، ما بعد انقطاع البيع انتهى تفارق في الكلام وتم البيع وبقي في المجلس هو بيعان مجازا. إذا كان كذلك لا يصدق الحديث عليهم نصل الحقيقة، معناها بيعاني ما دام حقيقة متلبسي بالبيع. وحن عود مع الافتراق في الكلام على الإنباء، لأنه ينقطع به البيع حقيقته. أبو حنيفة شافعي ظهر أنهم بيعاني ما زال حقيقة، وعن ذلك استمروا أيضا في الخيار هكذا. فهمتم هذا؟ نعم. يشكل علينا الزاني والزانية زنا في الماضي كيف؟ يحد اليوم. كيف يحد؟ لا نعم، ما هو يحد اليوم لا لأنه زاني اليوم حقيقة، لأنه زنا بالأمس حقيقة، والزنا إذا حصل يترتب عليه الحد، فقد ثبت عليه الحكم. فما نفعله اليوم تنفيذ لحكم ثبت بالماضي ما هو أنه ثبت اليوم. فهمت؟ نعم. طبعا هو من ترتب عليه حكم يبقى عليه، ما هو عن انتقاط عزمه ينتهي الحكم، لا الحكم باقي ويثبت تنفيذا لزنا من ثبت بالماضي ما أنه لأنه حدود على زنا وقع اليوم. كمان كسارق لدى المؤسس في حالة تلبسه وحالة نطق ما جاء مسندا. نعم ما جاء مسندا. وعلى هذا يقول أن الوصف حقيقة حقيقة في الحال مجاز في الماضي والاستقبال كما قدم، الحال هنا توهم القرافي أن المراد حال النطق، وورد عليه إشكال عن لا يقع ولا يجلد إلا من سرق أو زنا وقت النطق وقت نزول الآية. النطق هنا معنى نزول الآية يعني وقت ورودها، وهذا خلاف الإجماع كان هذا إشكال. ثم تخلصه من الإشكال بجواب سنذكره بعد هذا إن شاء الله، لكن من بعده لم يسلم للخرافي ما قال. قال الحال هنا حال التلبسي، حال قيام الوصف بالمحل ماضيا كان أو حالا أو استقبالا، معناها الزاني بالأمس هو في وقت تلبسه حق تم ثاني ويجب حده. والزاني اليوم هو في حال تلبسه بالزنا زين حقه، ومن سيزني غدا هو بالنسبة لغدا زين حقيقة. اليوم لا نطلق أي زاني إلا مجازا، لكن هو غدا زين حقيقة في وقت تلبسه، فهم؟ والحال هنا حال تلبسه حال قيام الواصف المحلي بغض النظر عن الزمن. بالواصف قاعد عنده نحات يدل على ذات قام بها حدث ودلالته على الزمان إلا مثل التزام. الوصف لا يدل على الزمان إلا بالتزام، إما من حدث إلا وله زمان. خلاف الفعل دلالته بتضمن لأنه جزء مدلولي، غير الوصف يدل بالتزام فلا دلالة على زمان بخصوصه، إنما هو حقيقة في ذات قام بها الوصف ماضيا أو حالا أو مستقبلا. فهمت؟ هكذا حقة في حالة التلبس أو لحكاية تنوع الخلاف. قال القرافي إجابة عن إشكال متقدم، هذا سبكيان هو اللي إجابوا عن هذا وقالوا إنه عن قاعدة صحيحة لكن الإشكال ما قرره كما ينبغي، بلها مبني على توهم عن الحال هنا حال النطق وليس كذلك. ولذلك تفصى هو أي القرافي من إشكاله به التفريق لما رأى ورود الزانية والزاني والسارق والسارق على ما قال، قال إن هذا ينبغي أن يكون إذا كان مسندا، معنى إن قلت فلان السارق يكون حقا أن كان سارق في وقت نطقك، لكن إذا قلت السارق يقطع يكون من تلبس بالسرقة في أي زمان كان. نعم، وهذا بعض وقع بالغ في إنكار على القرافي، بعضهم سلم القرافي كبير السنوي وجماعة، وبعضهم أنكر، وبعضهم قاع بالغ قاع لا وجه له. وفي الحقيقة بعضهم قاع عن تفريق القرافي له وجه، وهو ما أشرت إليه الآن أن الخلاف بين ابن سينا والفارابي في صدق العنوان، عنوان الموضوع على الذات على الأفراد، هل هو صدق فعلي أو صدق إمكاني، وفرق بين الموضوع المحمول. ابن سينا يعتبر الصدق الفعلي، معناه كل ذات اتصفت بالفعل في الماضي او في الحالي او في الاستقبال، وهذا يناسب ما قال له القرافي في الموضوع، بخلاف المحمول مقصود انه مفهومه فلا عبره بالزمان فيه، لما اعتبر فيه حال النطق فقط. نعم غيره اي المسند اذا كان محكوما به يعمل اسم، اذا كان مسندا محكوما عليه او متعلق حكمه في وقت المشركين فهذا يعمل اثبات كلها. اذا كان مسندا يكون حال نطق وحال نطق ما جاء مسندا، وغيره هو المسند اليه او المحكوم عليه او متعلق حكمه هذا يعمل اثبات كلها، اي ما اعتبر في وقت تلبسه.